خلينا نقف وقفة هنا سريعة متعلقة بمسألة المفسدات، لأن هي أكثر في مسألة المفسدات، وكنا أشرنا إليها قبل ذلك في البداية، وهي مسألة إن أنت طالما إن أنت تتعلم هذه الأحكام لنفسك لكي تعمل بها، لا لكي تنكر، ليه؟ لكي لا تنكر، لأن هذه المسائل أو كثير من هذه المسائل، خاصة عندما نتكلم عن المفسدات، فيها خلاف سائغ بين أهل العلم. فيها خلاف سائغ بين أهل العلم، فبالتالي ممكن حد من الناس يكون بياخد بقول ما ولا تثريب عليه، وممكن واحد تاني يكون بياخد بقول ثاني ولا تثريب عليه. طب هو إيه القول الحق الصحيح في هذه المسائل؟ الله أعلم. مسائل الخلاف السائغ أكثر هذه المسائل لا نستطيع أن نقطع فيها بالحق، لأن المسألة فيها محتملة، الأدلة فيها متقاربة محتملة، وطالما من باب إن إحنا لا نتألى على الشرع، لا نتألى على رب العالمين جل وعلا، طالما إن المسألة محتملة فإحنا بنقر إن الخلاف فيها سائغ. لو الحد أخذ بذلك القول أفتاه مفتي بذلك القول لا شيء عليه، ولو حد أفتاه مفتي بذلك القول الثاني يعني لا شيء عليه، تمام؟ لكن يعني لكن أنا ما ينفعش إن أنا طول ما أنا بشرح لك، أو طول ما أنا أبين أقول لك دي مثلا فيها خمس أقوال وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، لا. أنا الذي، وهذا ليس بحسن أصلا، أنا الذي يلزمني، الذي يلزمني كمفتي، الذي يلزمني كحاكم، طبعا انا بتكلم عن الحاكم، هو مش يلزمني انا نفسي يعني، الذي يلزم الحاكم، الذي يلزم المفتي، الذي يلزم حتى المعلم ونحو ذلك، ان هو يعني هو يبين القول الذي يختاره، هو يبين الذي يختاره. وانا هنا اذكر في الجمله مذهب الامام احمد، مذهب المعتمد مذهب الامام احمد، هذا في الجمله، تمام؟ وحتى لو في مسألة يسيرة أو مسألتين خلاف المعتمد من المذهب، فبتكون هي يعني بتكون بيكون القول اللي بقول بيه هو قول قوي جدا في المذهب، تمام؟ لكن الأصل إن هذا هو مذهب والمعتمد من مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، هذا هو الذي أختاره، وكل قول من هذه الأقوال الدليل عليها قائم عندي. يعني برضه مش يعني لا نذكر ذلك اعتباطا. فبالتالي من قلد غير ذلك، من قلد الشافعي مثلا، الإمام الشافعي في مثلا المسائل، هذا لا شيء عليه، لأن الشافعي إنما قال ذلك لدليل قوي عنده، فالمسألة فيها نوع من المسألة محتملة، مسألة محتملة. لكن الذي ينبغي على المفتي إن هو يعني يجتهد في إن هو يدرك أقرب هذه المسائل وفق اجتهاده هو للحق ويفتي به. ما ينفعش إن هو يقعد يقول للناس إيه، والله المسألة دي فيها خمس أقوال، المسألة دي فيها ثلاث أقوال، المسألة دي فيها أربع أقوال، هذا أصلاً ليس بحسن. المطلوب من المفتي ليس ذلك، المطلوب من المفتي إن هو يجتهد، إن هو يعمل الأدوات الفقهية التي عنده لكي يرجح قولاً من هذه الأقوال، ويكون هو ده القول المعتمد عنده في الإيه؟ في الفتيا والقضاء ونحو ذلك. فلكن لو لكن عش لكن ما ينفعش ان انا مسائل الخلاف السائغ هذه لا انكر فيها على الناس. في مسائل معلومه من الدين بالضروره، يعني انت في الاخر ان الصيام واجب، واحد فطران اصلا بدون سبب بدون عذر، دي مش محتاجه اجتهاد، مش محتاجه فقيه، واحد ما بيصليش هذه مش محتاجه فقيه. لكن في مسائل تانية هي مسائل لا يمكن الانسان هو يعني بدون علم بدون فقه لا يمكن ان هو يدرك اللي هي الخلاف فيها سائغ او غير سائغ، فده ما بيتكلمش، لا يمكن. ولو أنكر فيها بدون علم فهذا يعني هو واقع هكذا في الإثم. لكن يعمل إيه مثلا، يقول لو أنت يا فلان استفتيت حد في هذه المسألة، تفعل هذا عن علم يعني، ولا هو كده وخلاص؟ يقول لك لا أنا ما أعرفش والله، أنا فاكر عادي. طب خلاص بعد إذنك استفت حد عشان لعل المسألة فيها إيه؟ فيها حرمة أو ما شابه، هذا ما أعلمه. لكن الإنسان لا يفتي ولا ينكر، الإنسان لا يفتي ولا ينكر. فزي ما قلنا إن الحق غير مقطوع به في هذه الإيه؟ في هذه المسائل. والذي ينبغي على المستفتي ان هو يبحث عن مفتي ثقه ويعمل بقوله، يعمل بقوله. طيب لو انا دلوقتي سمعت هذه الدروس، او سمعت يعني ايه هذا الدرس، وسمعت هذه الاحكام، لكن بعضها يعني شاق علي جدا لا اتحمله، هل يجوز ان انا استفتي المستفتي وآخذ بقوله؟ هل يجوز أن آخذ بقول المفتي الثاني اللي بيقول بهذه المسألة؟ يجوز، لا إشكال، لا إشكال، مسألة من خلاف السائغ يجوز. طيب هل مسألة مثلا أنا حكم أنا بعمل بيه طول حياتي وأنا عارفه أصلا وأنا أتقلده ويخالف مثلا المذكور أو بعض المذكور ها هنا، هل يجوز ان انا اظل اعمل باللي انا بعمل بيه؟ يجوز لا اشكال، حتى لو كان اسهل من اللي موجود هنا، حتى لو القول اللي هو اختاره زي ما قلنا اسهل من اللي هو موجود هنا، لا اشكال. لكن احذر، لكن احذر، لا يجوز، لا يجوز بل يحرم ان يكون هذا هو ديدن الانسان في التعامل مع الدين. لان كده زي ما اتكلمنا في السفر، هل يا جماعه يجوز الانسان ان هو يسافر ويترخص برخص السفر وهو مسافر؟ يجوز، لكن هل يجوز ان هو يسافر عشان يترخص؟ لا، اثم حرام. نفس الكلام يجوز ليك ان انت تتخير في بعض المسائل التي فيها مشقة بالغة عليك وتاخذ بالقول التاني، يجوز. هل يجوز ان في مسألة انت تعرف فيها مثلا او افتيت بقول قوي فيها فاستفتيت واحد تاني لعل يكون عنده ايسر؟ يجوز. يجوز ان انا كمفتي اجد المسألة شديدة عليك واقول لك خذ بقول الشافعي، او خذ اسأل فلان الشافعي وخذ بقوله، يجوز. كل هذا لا اشكال. لكن هل يجوز ان انا في كل مسألة ادني ادور فيها على الاقوال، ادور فيها بقى في النت وانا ادور فيها في الكتب واخترنا على بمزاجي في كل مسألة من المسائل؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. فضلا بقى وأسوأ منه ان انا اختار القول الاسهل في كل مسألة، هذا لا يجوز. لا يجوز لاسباب كثيرة، من ضمنها اسباب يعني فقهية اصلا في بناء الاقوال. بعض الاقوال في هي في بنائها، بعض الاقوال ممكن يكون قولان مبنيان على اصلين متناقضين، ما ينفعش اصلا تجمع بين القولين دول، يا اما تاخد بده يا اما تاخد بده. ما ينفعش انك تجمع يا اما تاخد بده بلوازمه ما تاخد بده بلوازمه. لكن الصورة اللي انت جمعت فيها بين القولين دول مش موجودة، محدش بيقول بها، والعبادة المبنية عليها باطلة، وانت لا تدرك ذلك. فضلا اصلا ان هذا يعني هذا فيه نوع من انواع التلاعب، هذا فيه نوع من انواع التلاعب. لان الاصل ان الانسان يا اما مجتهد يا اما فقيه، بيختار بناء على ادوات فقهية معينة بيرجح بها بين الاقوال، او بيختار بها الاصح والارجح وعارف الادلة وعارف الاستنباط، أو إنسان بيعود ويؤدي ما عليه من عبودية السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن التلاعب، الإنسان يدن يبحث عن أو يدن يسأل في كل مسألة ثلاث أربع مفتين، وفي الآخر يختار قول على مزاجه، ويكون هذا ديدن الإنسان في التعامل مع الدين، هذا نوع من أنواع التلاعب الذي يأثم به الإنسان. وبعض أهل العلم جعل ذلك موجبا للفسق. فالإنسان يحذر، يحذر.